الأولياء تحت الله لا يركب غيره نجم أولياء الله الله صدر عليهم أنهم قبلوا توقف العالمين توصل وصل والجهاد خاتم المجتهدين وارث حيدار الكرار ساقي عشق إلهي جناب سلطان محمد وجه الجراحي قال صلى الله عليه وسلم الطاهية من صدر الله مقدس ريش دارون التربة المدحون من نجم إيزي كرام حضارات الأرواح مرددة سيستيك لكم من أعلم مشاهي عزيزان تقرائد الإشان خصوص بالنسبة شيء نشر بس الشيء مغايرات الشيء المدينة المدينة المدينة المدينة من المغارب إلى المشارك تحت تراب كافة عامة جميع أهل تفيد الروحاني شد جنر المراد شد أصلا شفاظ شد دفتر دواز شد بلي لم دفتر بشد أهل إسلام شارك كفار حاكسارا كهر تدمير بريشان وماس شد عاصي أمة محمد إسلاحي شد أمة محمد المشتقر محل وعصان وماس شد أمة محمد نظر اتفاق إلهي النزولي شد أهل الإسلام أهل الجزمة قال المسجد رزاء لله ورزاء رسول الله ورزاء رجال الله سر في الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله الكريم إبقاله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله عدد إنعام الله الكريم وإفضاله اللهم صل وسلم وبارك على شمس الضحى محمد وعلى آله عدد جمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على قدر الدجى محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله صلى على سيدنا محمد المحترم الكرام وتعكمل الصلاه وكرم الجديد واستقبل الكلام فبلغ الروح وارواح اهل بيته من الطريق والسلام فبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا كثيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله المكرمين والأنبياء الصالحين وعلى ملائكة المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين فاضمعن الله تعالى على حج رسول الله إلى أصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين قال من هو الآن لا إله إلا الله. Oh. Rücalde ve temizli din-i İslam'a hadim olup bölümleri nur-u Kur'an'ın nur-u tevhid-i Sübhan'la mamur olması için, hükümeti cumhurimizin umur-u hayrı muvaffakun bil hayr olması için, ordumuzun ehl-i kürtlerine galip olması için. Rıza'n lillah ve rıza-i Resulillah ve rıza-i icadillah ve sırr-ı fil el-Fatiha. Allahümme sallallahu seyyidallahu Muhammed. Ravza-i Pâk, Hazreti Muhammed Mustafa'a salavat. Allahümme sallallahu seyyidallahu Muhammed. Evlad-ı Pâk, Hazreti Muhammed Mustafa'a salavat. Allahümme sallallahu seyyidallahu Muhammed. Hazreti Muhammed Mustafa'a salavat. Allahümme sallallahu seyyidallahu Muhammed. Yeah. I

Oh. Hallelujah.